ايش يعمل؟ يموت حسره لانه حسود. فلذلك نقول الفجار في جحيم في الدنيا وفي الاخره يصلونها يوم الدين. يصلونها اي يصلون هذه النار يوم الدين اي يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين. وهذا كقوله وما هم منها بمخرجين، فهم لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها ولا يفتر عنهم العذاب، بل انهم يقولون لخزن جهنم ادعوا ربكم كمل يا رجل. هذه اهل البيوت، هي الايه اللي البيوت هذه ها؟ ما انا من ايدها لو غلبت الايه ما سالت. هل هذه الايه اللي انا قلت انا رايتك لحبت غيرك اليس كذلك؟ اجلس. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. شوف كيف الخجل والخزي. طلبوا من اهل من خزنة جهنم ان يدعوا ربهم، ولم يقولوا في خزنة جهنم ادعوا ربنا، لانهم يخجلون ان يضيفوا ربوبية الله اليهم وهم محل غضبه. قال ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هل قالوا يمسك العذاب عنا يوما؟ نعم لا، يخفف تخفيف فقط. وهل قالوا يخفف عنا العذاب دائما؟ لا، يوما. مما يدل على حصتهم والعياذ بالله وعلى شدة عذابهم، فهم في جحيم يصلونها يوم الدين. بل قالوا أعظم من ذلك، قالوا لمالك خازن النار، قالوا لمالك خازن النار. ماذا قالوا؟ في واحد تأمل ولا تهاب، خليك شجاع. في وش اللي قبله؟ اسلم. سبحان الله. نعم احسنت. تمام. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يهلكنا. فقال انكم ماكثون، ما فيها قضاء، ما في موت. ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كاذبون. زد على ذلك انهم يقولون لارحم الراحمين عز وجل ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. وماذا يقولهم الجبار؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة عظيمة أن يقول الملك الرحيم الجبار اخسأوا فيها ولا تكلمون. حينئذ ينقطع منهم كل رجاء وييأسون كل اليأس أنهم ماكثون. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني يوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين. فإن قال قائل هل النار كالجنة مؤبدة وإلا يلبثون فيها سنين عديدة ثم تخمد ومن فيها؟ الأول أنها مؤبدة، وهذا أمر قطعي لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يكون فيه إشكال، لأن الله قال وما هم منها بمخرجين وما هم عنها بغائبين. مؤبدة. وصرح الله عز وجل، صرح في أنهم مخلدون فيها أبدا في ثلاثة مواضع من كلامه العظيم. الموضع الأول أين تفضل؟